أولي لو عليك حد سألني قطع عني هوى الدنيا وخنقني أظل ساكت وعين تسالف دموع شقل لنسيت لو بعدك تحبني غريبة روحة غريبة دليل العايب حبيبة ليلة كل ما ينام فراق التحب مصيبة مكانك بروحي يا الغالي وظل الموت حلالك من بالي ماشيلك من بالي وبقلبي ظل حبك للتالي لو أخسر دنياتي وكل غالي يكفيني بس انت Please. تصير.